تذكرها العرب للحث على الشيء، ومعناها أن الإنسان إذا كان له أب ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض البلاء والتعب والكل، فلا يحتاج من الجد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه الانسراب وعدم الأب المعاون. فإذا قيل لا أب لك فمعناه جد أنت في هذا الأمر، وشمر وتأهب من ليس له معاون يعاونه. فإذا قيل كذا كان كذا. قال النووي: والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي الله عنه، وهذا الباب ما دام حيا لا تدخل الفتن. عمر بن الخطاب كان من أشد الناس في الله وبالله ولله وعلى أمر الله، فإذا مات عمر دخلت الفتن، وكان كذلك وحدث هذا. ومعنى الحديث أن الرجل إذا اتبع هواه وارتكب المعاصي دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة، وإذا صار كذلك افتتن وزال عنه نور الإسلام، والقلب مثل الكوز فإذا انكب انصب ما فيه ولم يدخله شيء بعد ذلك. قلت: فهذا من أخطر الشرور التي تنقض بها عرى الإسلام، عروة عروة وشعيرة شعيرة. وقال القاضي عياض في شرح مسلم: ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده، بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب نكس حتى لا يتعلق به خير ولا حكمة. وبينه بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وقال أبو العباس في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: وقول عمر رضي الله عنه تموج موج البحر، أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا، وكل شيء اضطرب فقد ماج. ومنه قوله تعالى: وتركنا بعضهم يموج في بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. فمعناه أن كلما مضت الفتنة عادت وتكررت. وهذا المعنى الثاني، قال أن الفتن تتوالى واحدة بعد الأخرى كنسج الحصير عودا عودا بإزاء العود الآخر. وقيل معناه إن الفتنة كلما مضت عادت وتكررت. قال: وهذا المعنى الثاني أمكن وأليق بالمراد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: فأي قلب أشربها، أي حلت فيه محل الشرب، كقوله تعالى: وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حبه والتشبه به. وقوله صلى الله عليه وسلم: على قلبين أبيض مثل الصفا، أي قلب أبيض، وليس التشبيه بالصفا من جهة بياض الصفا، الصفا هو الرخام، ولكن من جهة صلابته على عقد الإيمان وسلامته، سلامة القلب من الخلل والفتن والشهوات، إذ لم يلصق به ولم يؤثر فيه كالصفا، وهو الحجر الألمس الذي لا يعلق به شيء، بخلاف القلب الآخر الذي شبه بالكوز الخاوي المنكوس لأنه فارغ من الإيمان والأمانة والصدق. فإن القلب إذا كان مقلوبا منكوسا لم يثبت فيه شيء، فلم يعرف معروفا ولم ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال القرطبي: وأما قول عمر رضي الله عنه أكسرا لا أبا لك، هو استعظام من عمر لكسر ذلك الباب، وخوف منه أن لا ينجبر ينصلح، لأن الكسر لا يكون إلا عن إكراه وغلبة، فكأن الباب المغلق عن دخول الفتن والمحن على الإسلام؟ عمر رضي الله عنه، وكسره قتله. قلت: فإذا قال عمر رضي الله عنه لحذيفة، وإنما قال ذلك لحذيفة لما علم من قوله أنت لله أبوك، لأنه يعلم أن حذيفة خبير في أمر الفتن، خبير في أمر الفتن. ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم كل فتنة كائنة فيما بيني وبين الساعة وما بي إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر إلي شيئا لم يكن يحدث به غيري. وما رواه البخاري في صحيحه ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، وفي رواية: فحفظه من حفظه ونسيه من نسيه، وفي رواية لمسلم: فأعلمنا أحفظنا. ورواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر من بيان الفتن التي تكون إلى يوم القيامة صلى الفجر ثم صعد المنبر، فلما أتى الظهر نزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر، فلما صلى أذن العصر نزل فصلى ثم صعد المنبر، فلما صعد المنبر خطبهم إلى أن أتى المغرب فصلى فصعد المنبر إلى العشاء، فقال ما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك أورد الذهبي في سير أعلام النبلاء عند ترجمة حذيفة، يعني بيان سيرته وعلمه، فذكروا ما رواه ابن دريج بسنده أن عليا بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن حذيفة فقال: علم المنافقين وسأل عن المعضلات، فإن تسألوه تجدوه بها عالما. وهذا قاله عمر اتفاق من الصحابة. ولما ترجم الإمام الأصفهاني لحذيفة في حلية الأولياء فقال: ومنهم العارف بالمحن وأحوال القلوب والمشرف على الفتن والآفات والعيوب، سأل عن الشر فاتقاه وتحرى الخير فاقتناه، سكن عند الفاقة والعدم وركن إلى الإنابة والندب، وسبق رتق الأيام والأزمان أبو عبد الله حذيفة بن اليمان. قلت: ولذلك روى البخاري في صحيحه ومسلم عن حذيفة أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه، يعني الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل، يعني فساد في القلب ودغل وحقد وحسد. قلت: وما دخله؟ الحديث. قلت: ويبرهن على ذلك ما رواه الأصفهاني في حلية الأولياء عن حذيفة بن اليمان قال: إن الفتنة تؤرض على القلوب، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، فإن أنكرها يعني ردها نكتت فيه نكتة بيضاء، فمن أحب أن يعلم أصابته فتنة أم لا، فمن أحب أن يعلم أصابته فتنة أم لا فلينظر، فإن كان يرى حراما ما كان يراه حلالا، أو يرى حلالا ما كان يراه حراما، فقد أصابته الفتنة. قلت: فجعل الإمام الصحابي الخبير أن صفة الفتنة هي تغيير حدود الله والثوابت والأصول في دين الله، وجعل الحلال حراما والحرام حلالا، والفرد سنة والبدعة سنة، فهذه أصل الفتن. وروى الأصفهاني في الحلية عن حذيفة قال: ما الخمر صرفا، الخمر الشديدة التخمير، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. وروى الأصفهاني في الحلية عن حذيفة قال: وإياكم والفتن، لا يشخص إليها، لا ينظر، لا يدخل فيها، لا يشخص إليها أحد، فوالله ما شخص فيها أحد إلا نسفت، كما ينسف السيل الدمن، يعني آثار الناس وبيوتها، إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل: هذه تشبه وتبين مدبرة، فإذا رأيتموها فاجثموا في بيوتكم. وهذا ما قاله الحسن البصري التابعي الإمام، قال: إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. والمراد من المعنى والمقصود أن العالم قبل أن تقبل عليه الفتنة فهو يعلمها ويردها حتى لا تهلكه، لأنه يعلم مآلاتها وعواقبها في المستقبل. أما الجاهل فلا يشعر بها إلا بعد أن أهلكته وفتكت بدينه، فيقول: لا يا ليتني، ويشعر حينئذ بالندم الأحمر. وروى الأصفهاني في الحلية في حديث حذيفة قال: إن للفتنة وقفات وبغتات، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل، فمن استطاع أن يموت في وقفاتها فليفعل. وروى عن حذيفة أيضا قال: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة أن يؤثروا ما يرون على ما يعلمون، وأن يضلوا من حيث لا يشعرون. قلت: والمعنى المراد هنا إن من أشد الفتن بلاء وضلالا وهلاكا ونسفا أن يترك العلم والبينات والبراهين والحجة والمحجة من الكتاب والسنة والإجماع والأدلة الشرعية، ويعرض عنها ويعرض عنها، وينظر الناس إلى ما يرونه حولهم، ويقيمون شؤونهم على ما لا دليل عليه، بل على الأوهام والشهوات والأهواء والجهالات والآراء الباطلة. وروى بسنده في الحلية عن حذيفة أنه سئل: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه. لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بأمر تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلخوا من دينهم كما ينسلخ الرجل من قميصه. قلت: فهذا الأثر هو أم الفتن وخلاصتها ودعامتها وأصل نقض عرى الإسلام وشعائره. وروى ابن أبي شيبة الإمام في المصنف في كتاب الفتن عن أبي مسعود عن حذيفة قال: أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إنما الفتنة إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. قلت: وهذا الأثر عليه مدار أسباب الفتن وعلاجها. كذلك وابن أبي شيبة في المصنف في كتاب الفتن عن الإمام العالم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إني فقأت عين الفتنة. إن الفتنة إذا أقبلت شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، يعني ظهرت واتضحت. وإنما تحوم الفتنة كحوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن آخر. فانصروا أقواما كانوا أصحاب رايات يوم بدر ويوم حنين، تنصروا وتؤجروا. وافترقت أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو حديث صحيح. فقال وإنما تحوم الفتن كحوم الرياح يصبن بلدا ويخطئن آخر، فانصروا أقواما كانوا أصحاب رايات بدر ويوم حنين، تنصروا وتؤجروا. عهد رسول الله بأصحابه: ألا إن أخوف الفتنة عندي عليكم فتنة عمياء مظلمة، خصت فتنتها وعمت بليتها، أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها، يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما، وإن أول من يكسر غمدها ويضع جبروتها وينزع أوتادها الله رب العالمين. وإن أول من يكسر غمدها ويضع جبروتها وينزع أوتادها الله رب العالمين. قلت: فإذا ضمنت هذا الأثر مع الذي قبله ونسجت بينهما نسجا شرعيا علميا، فهمت الآتي وهو متقرر في هذه الأصول. فأقول: الأصل الأول قول حذيفة بن اليمان: أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟ فمعرفة الدين هي النجاة من الفتن، وبها تفقع عين الفتن والبلايا والمصائب والمحن، وتزول ويخلفها الأمن العلمي الشرعي والاستقرار المنهجي القائم على أركان دين الإسلام، حتى يكون الدين كله لله وحده سبحانه وتعالى. فيترتب على ذلك فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك. أما الأصل الثاني قول حذيفة بن اليمان: إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدري أيهما تتبع، فتلك الفتنة. فسبب الفتنة الجهل بالدين وأصوله وفروعه، ويكون ذلك وسيلة إلى اختلاط الحق بالباطل، والهدى بالضلال، والرشاد بالغي، والسنة بالبدعة، والنور بالظلمات، واشتباه الحابل بالنابل. فلم تدري أي الطرق عليها تسير وأي السبل إليها تميل، فلا فرقان يفرق بين الصلاح والفساد، ولا فيصل بين الحلال والحرام، ولا منار يستدل به على الخطأ والصواب، والنافع والضار، والبناء والهدم، والدمار والخراب. وهذا هو التخبط كله والانحراف بعينه، والشرود عن المنهج القويم والصراط المستقيم. ومن يخرب المفسد يخرب المفسدون إنما خربوا باسم الدين. الأصل الثالث قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن الفتنة إذا أقبلت عليكم، يعني شبهت، وإذا أدبرت أسفرت، ومعناه أن الفتن تأتي على الجاهل والعالم. فأما الجاهل فحاله عند نزول الفتن والبلاء وقبولها على الناس كانت غير واضحة ولا بينة، فهي مشتبهة بين الحق والباطل، فيراها الجاهل خيرا وصلاحا وهو لا يدري. فإذا أدبرت عنه وذهبت أسفرت واتضحت وانكشفت وتبين شأنها وحالها وما فيها من الهلاك والضلال والزيغ. فأما العالم فيراها وهي مقبلة ويعرف ما فيها، فهي عنده غير مشبهة بل مسفرة بينة جليلة. وما كان ذلك كذلك إلا لكونه عرف دينه فلم تضره فتنة. الأصل الرابع قول علي رضي الله عنه: يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما. وهذا أصل جليل خطير كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومن هذا الحديث يفهم قول علي رضي الله عنها: يظهر أهل باطلها على أهل حقها حتى تملأ الأرض عدوانا وظلما. وهذا من جراء ذهاب العلم والعلماء وانتشار الجهل. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل، وفي رواية: يبث فيها الجهل، أي يذاع وينشر جدا، ويرفع فيها العلم ويكسر فيها الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فكان انتشار الجهل ونفي العلم ونحوه أو قلته هو السبب الأعظم، السبب الأعظم في القتل والتشريد والنزح من البلدان والتشتت والتجويع والمرض والخوف والترهيب والخراب وهلاك العباد والبلاد. وهذا حال غالب البلدان الإسلامية. لذلك قال علي رضي الله عنه: فتنة عمياء مظلمة خفت فتنتها وعمت بليتها، أصاب البلاء من أبصر فيها وأخطأ من عمي عنها، حتى يملأ الأرض عدوانا وظلمة. إن الفقيه المتأمل العاقل ليجد أسباب ذلك وعلله في الفتنة العمياء المظلمة في البعد وبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، سنة رسول الله، وعدم الاجتهاد والنصب في تدبر آيات القرآن والإنصات إليها وفهمها وفهم معانيها ثم العمل بها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، بل جلهم أعرضوا عن ذلك الذي هو سبب النجاة فهلكوا، واشتغلوا بالدنيا وهمومها والافتتان بها حتى أوهلوا فيها، فشربوا عن الله شراب البعير فأصابهم بذلك ما أصابهم وهم لا يشعرون ما يحدث لهم وما أسبابه، ولكنهم يعلمون يقينا أنهم في بلاء مستمر. الأصل الخامس قول علي رضي الله عنه: وإن أول من يكسر غلبها ويضع جبروتها وينزع أوتادها الله رب العالمين. وما أحسن وأجود وأنفع وأعلم ما قال رضي الله عنه ومعناه أن هذه الفتن العمياء المظلمة لا يقدر على ردها ومحوها ونزع أصولها وأسبابها وعللها وشروطها وزلزلة ضلالها وفسادها وجبروتها إلا القاهر فوق عباده والغالب على أمره، الذي يقول للشيء كن فيكون فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، ولا يكون ذلك إلا الرجوع إلى الله، ولا يحدث هذا الرجوع إلا بالعلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة والأصول الشرعية. قال حذيفة: أما تعرف دينك يا أبا مسعود؟ قلت: بلى. قال: فإنها لا تضرك فتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل فلم تدر أيهما تتبع فتلك الفتنة. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان الفيصل بين الحق والباطل. وقال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهل أنتم منتبهون، مدركون، مبصرون، متصورون، منتهون؟ لما كانت الفتن كذلك فهي من أعظم الفساد والشر، وقد علمت أن الفتنة أصلها ودعامتها الجهل بالأحكام الشرعية، والجهل الشر ضد العلم والخير، والخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى مرضات الله ويبعد عن سخطه، والشر ضده وعكسه. فكانت النجاة في التعلم والتعليم، ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، قال رسول الله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى ضوء ما تقدم فإنها لا تفقأ عين الفتنة إلا بالتفقه في الدين. فهذه هديتي لكم وفرحة بعيدكم، إن أردتم أن تفرحوا فرحا شرعيا يصمح به العباد والبلاد. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.